روضة ونور، فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، نبدأ إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الدخان. وسورة الدخان ترتيبها في المصحف رقم 44، آيتها 59 آية. بدأها الله عز وجل بالحروف المقطعة، وهي قوله عز وجل حاميم، وتكلمنا في الحروف المقطعة قبل ذلك. قوله تعالى والكتاب المبين، هذا قسم من الله عز وجل، يقسم عز وجل بالقرآن على أنه أنزله تبارك وتعالى في ليلة مباركة، فأقسم بالقرآن على تنزيل القرآن، فقال والكتاب المبين، هذا المقسم به أنه عز وجل أنزله في ليلة مباركة، قال إنا كنا منذرين، يعني أنزلنا القرآن لكي ننذر به البشر عن الشرك والمعاصي، ننذرهم به عن طريق الرسل. وهذه الليلة المباركة ليلة القدر، فالله تعالى ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر ليكون نذيرا للناس من الشرك الذي كانوا فيه والمعاصي. فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني في هذه الليلة المباركة الله عز وجل يفصل ويبين الأمور، والأمر الحكيم هو المحكم، يعني أن الأمور التي يقدرها الله تعالى كلها أمور محكمة، أمور عظيمة جدا، مبينة مفصلة. وذلك أن الله سبحانه يكتب في ليلة القدر ما يكون في السنة، في جميع السنة، من حياة أناس وموت أناس، وبسط الرزق على أناس وقبض الرزق على أناس، وخير وشر وغير ذلك. كل شيء في السنة يقدره الله تعالى تقديرا محكما متقنا جدا مبينا مفصلا في ليلة القدر. قال عز وجل أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، يعني أنزل الله القرآن متضمنا وحي الله تعالى وشرعه، وهذا أمره عز وجل. فالقرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، أمرا من عندنا، يعني أن الله تعالى أنزل القرآن وحيا من عنده وشرعا من عنده عز وجل، ليس كلام بشر، ليس اختراع أحد، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين، يعني نحن نرسل الرسل ونرسل رحمتنا كذلك، مرسلين رحمة من ربك، المعنى يعني إنا فعلنا ذلك الإنذار لأجل أننا كنا مرسلين الرحمة إلى البشر، وهي رسالة الرسل. فالقرآن رحمة للناس، وإرسال الرسل رحمة للناس، من أجل أن يدلوهم على طريق الخير وطريق الجنة ومرضاة الله تبارك وتعالى وطاعة الله عز وجل. فالرسل رحمة، والقرآن رحمة، وشرائع الله تعالى كلها من حلال وحرام كلها رحمة. لذلك قال عز وجل رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، سميع لأقوال الناس جميعا ولجميع المخلوقات، ويعلم عز وجل ما يقول الأمم لرسلهم. هذا السميع العليم سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني الذي أنزل القرآن على رسوله لينذر به الناس هذا رب السماوات ورب الأرض كذلك، مالكهما متصرف فيهما كيف يشاء، وكذلك يملك عز وجل ما بينهما، يدبر أمرهما ويدبر أمر ما فيهما وأمر ما بينهما. إن كنتم موقنين، يعني موقنين بأنه هو الرب وهو الإله المستحق للعبادة، فيجب عليكم أن توقنوا بذلك أن الذي يملك السماوات والأرض ويدبر أمرهما هو الإله المستحق للعبادة لا غيره. كذلك قال لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين، هذا الإله الذي هو رب السماوات والأرض وبينهما لا إله إلا هو. إذن الله تبارك وتعالى في هذه الآيات بين عز وجل استحقاقه للربوبية في ملك السماوات والأرض والإحياء والإماتة والتدبير، وكذلك استحقاق عز وجل الألوهية أنه يعبد هو عز وجل لا يعبد غيره، فهو الذي يعبد ولا عبادة حق إلا عبادته تبارك وتعالى، هو الإله. وكذلك بين عز وجل أسماءه وصفاته السميع العليم المحي المميت عز وجل، ربكم ورب آبائكم الأولين، هو عز وجل رب كل شيء، ربكم ورب آبائكم الأولين الذين كذبوا الرسل وردوا رسالة الله تبارك وتعالى. ثم يقول عز وجل بل هم في شك يلعبون، يعني إن قومك يا محمد في شك من التوحيد وشك من البعث، وكذلك من كان قبلهم من الأمم عندهم شك، ليس عندهم يقين في أن الله تعالى واحد لا شريك له وأن هناك يوم يبعث الله فيه الخلق، يلعبون في إقرارهم بأن الله خالقهم وخالق سائر المخلوقات وأن ذلك منهم على طريقة اللعب والهزأ، يهزؤون ويلعبون، لا يقرون بأن الله تبارك وتعالى مستحق للألوهية عز وجل وأنه الرب المحي المميت المدبر، كانوا يستهزئون ويلعبون ولا يقلون بذلك ولا يعظمون كلام الله ولا يعظمون رسالة الرسل، بل هم في شك يلعبون. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، فارتقب يعني انتظر يا محمد، لا تبتئس ما يقولون، فينبغي عليك أن تصبر وتحتسب وترتقب تنتظر حتى تعلم العاقبة تكون لمن، والعاقبة للمتقين. فانتظر لهم يا محمد يوم تأتي السماء بدخان مبين، اللي هو الدخان الذي هو من أشراط الساعة، من أشراط الساعة. فقيل أن هذا الدخان يأتي يملأ الدنيا كلها، آية من آيات الله تبارك وتعالى. وقيل هو ما أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن قريشا لما استعصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعصت يعني كذبت وأبت وأبطأوا عن الإسلام، تأخروا عن الإسلام، قال اللهم أعني عليهم، اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، لأن ربنا ابتلى قوم نبي الله يوسف بسبع سنين مجدبة قحط، قال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف، أي سبع سنين مجدبة، فأصابهم قحط وجهد حتى أكوا العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجوع. فقيل أن المقصود يوم تأتي السماء بدخان مبين هذا الذي كانوا يرونه من كثرة الجوع، فإما أن يكون انتظر لهم يا محمد حتى تأتي العلامة الكبرى اللي هي الدخان، علامة الساعة الكبرى، وإما أن يأتي هذا الابتلاء لهم وهذا الدخان الذي كانوا يرونه من كثرة الجوع عندما ينظرون إلى السماء. فأنزل الله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسق الله لمضر، فاستسقى لهم فسقوا، سبحان الله، مع أنهم ردوا رسالته وكذبوه إلا أنهم أتوا إليه وقالوا يا محمد يا رسول الله ادعوا الله أن يسقينا، فدعا الله فسقاهم ربهم سبحانه وتعالى. قال عز وجل عن هذا الدخان يغشى الناس هذا عذاب أليم، يعني هذا الدخان يشمل ويحيط بالناس جميعا من جميع النواحي، يملأ الدنيا كلها لأنه آية من آيات الله عز وجل. ولذلك يغشى الناس هذا عذاب أليم، كذلك ممكن يغشى الناس يعني يغشى قريشا العرب الذين أرسل الله فيهم محمدا، حتى أنه يعني يشمل كل حياتهم كما كانوا يعني يرون الدخان في السماء من كثرة الجوع. وممكن أن تكون هذه العلامة كما ذكرنا علامة الساعة الكبرى عندما تكون في آخر الزمان. قال هذا عذاب أليم، أي يقولون هذا عذاب أليم، أو يقول الله لهم ذلك هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني يقولون ذلك وقد روي أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن كشف الله عنا هذا العذاب أسلمنا، والمرض بالعذاب هو الجوع يعني كما ذكرنا. فقيل أنهم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد ادعو الله أن يكشف عنا هذا الجوع وسوف نسلم. فدعوا وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم ربه تبارك وتعالى أن يكشف عنهم هذا الجوع الذي تسبب عن أنهم كانوا يرون هذا الدخان في السماء. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، يعني قالوا سوف نسلم ونؤمن لو كشف الله عنا هذا الجوع. أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، يعني كيف يتذكرون وكيف يتعظون بما نزل بهم، والحال أنه قد جاءهم رسول مبين يبين لهم كل شيء يحتاجون له من أمر الدين. طبعا الرسول بين أيديكم ومعه الخير كله الوحي كله، وكذبتموه ورددتم رسالته، فآمنوا به وأسلموا له، أسلموا لله تبارك وتعالى، سوف يأتيكم الخير كله. ثم لما دعا لهم وسقاهم الله عز وجل النتيجة، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. سبحان الله، أعرضوا عن ذلك الرسول الكريم وقالوا هذا معلم مجنون، يعني قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إنه مجنون فكيف يتذكر هؤلاء، فإن التذكر بعيد عنهم. يعني قالوا اكشف عنا الجوع واكشف عنا هذا العذاب وادعوا ربك وسوف نؤمن ونسلم، فدعا ربه عز وجل، فلما كشف الله عنهم العذاب تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. قال عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يعني سوف نرفع عنكم هذا البلاء زمنا، ثم قال إنكم عائدون، أي سوف تعودون إلى ما كنتم عليه من الشرك، وقد كان رجعوا فعلا إلى ما كانوا عليه من الكفر والعناد. سبحان الله العظيم، حتى تعلم صبر الله تعالى وحلم الله عز وجل. قالوا اكشف عنا العذاب وسوف نسلم ونؤمن، كشف الله عنهم العذاب ثم تولوا وأعرضوا وعادوا إلى ما كانوا عليه من الشرك. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، قيل البطشة الكبرى هنا اللي يوم بدر لما عادوا للتكذيب والكفر بعد رفع العذاب عنهم، انتقم الله منهم بوقعة بدر فأهلك الله فيها صناديد قريش. وقيل يوم نبطش البطشة الكبرى اللي هي عذاب النار يوم القيامة، فالله تعالى عندما يبطش بهم هذه البطشة في عذاب جهنم يعلمون حقا أن الله تعالى ما توعدهم به، فإن الله عز وجل قادر عليه سبحانه وتعالى. قال عز وجل ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم، يعني لقد ابتليناهم، فتنا قبلهم قوم فرعون يعني ابتليناهم بماذا أرسل الله إليهم رسله وأمروهم بما شرعه الله لهم فكذبوهم، والله تعالى كذلك وسع عليهم كما وسع عليكم وأعطوا الرزق، فلما وسع عليهم وأرسل لهم الرسل طغوا وبغوا وتكبروا كما فعلتم يا قريش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاءهم رسول كريم، جاءهم رسول كريم على الله اللي هو نبي الله تعالى موسى، وكان من أولي العزم من الرسل، فأرسلنا موسى إلى فرعون فكذبه فرعون وطغى وتكبر وتجبر هو وقومه. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، يعني لما جاء موسى إلى بني إسرائيل وإلى قوم فرعون قال يا عباد الله أرسلوا معي عباد الله، اتركوهم يعبدوا الله عز وجل، اتركوا بني إسرائيل يعبدوا الله تبارك وتعالى، وأطلقوهم من العذاب الذي أنتم تستخدمونهم فيه. إني لكم رسول أمين، يعني أنا أمين على رسالة الله عز وجل غير متهم فيها بالكذب ولا الجنون ولا السحر، أتيت إليكم من أجل أن أبلغكم كلام الله عز وجل. لا تردوا رسالة الله تعالى بأن تقولوا أني مجنون أو ساحر أو كاهن أو ما شابه ذلك. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين، وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين، أي لا تتجبروا، لا تكبروا على الله تعالى بترفعكم عن طاعته ومتابعة رسله، يعني كان عندهم كبر أنهم يعبدوا الله ويفردوا بالعبادة ويتبعوا رسولا بشريا مثلهم. قال إني آتيكم بسلطان مبين، يعني أنا أتيتكم بحجة واضحة، لا سبيل لكم إلى إنكارها. هي المعجزات العصا واليد والسال الآسف التسع التي أتاها الله تعالى نبيه موسى تصديقا له وتأييدا له. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. استعاذ موسى بربه تبارك وتعالى لما توعدوه بالقتل بالحجارة، قالوا يا موسى سوف نرجمك بالحجارة ونقتلك بالحجارة، فقال إني عذت بربي وربكم، أعوذ بالله تعالى أن ترجموني وتقتلوني، لأني ما أتيتكم بشيء يستدعي ذلك، إنما أتيتكم بالخير والرحمة والبركة بالتوراة، وأتيتكم برسالة الله تبارك وتعالى. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، إن لم تصدقوني وتقروا بنبوتي فاتركوني لا تتعرضوا إلي بالأذى إلى أن يحكم الله بيني وبينكم، لما تقتلونني خلاص. فإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون، دعا ربه عز وجل أن ينصره على هؤلاء. والدعاء هذا في القرآن الكريم كثير جدا، أن موسى نبي الله وأخاه هارون دعوا على قوم فرعون أن يصيبهم الله تعالى بالبأس، ويعني القحط وما شابه ذلك والبأس، فاستجاب الله تبارك وتعالى لهم ذلك، فقال عز وجل لنبيه موسى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، يعني أجاب الله دعاء نبيه موسى فأمره أن يسري ببني إسرائيل ليلا، يطلع من البلد من مصر بالليل حتى لا يراه أحد. قال له إنكم متبعون، يعني يتبعكم فرعون وجنوده، سوف يتبعونكم، وعندما يعلمون أنكم خرجتم من البلد سوف يتبعونكم حتى يستأصلوكم ويقتلوكم. فإذا وصلت إلى البحر يا موسى واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، يعني إذا أتيت البحر سوف تجده ساكنا لا يتحرك، اتركه هكذا حتى نأمرك بما أردنا. إنهم جند مغرقون، أخبر سبحانه موسى بذلك ليسكن قلبه ويطمئن جأشه، لأنه كان خائف وقوم خائفون، فقال اطمئن إن هؤلاء قوم سوف نهلكهم. قال عز وجل إنهم جند مغرقون. طيب ماذا قال الله تعالى؟ قال كم تركوا من جنات وعيون، سابوا كل ما في مصر وما فعلوه من جناين وبساتين وقصور وبيوت وما شبه ذلك، تركوا من جنات وعيون، بساتين وعيون ماء عذبة وزروع ومقام كريم، كل اللي كانوا زرعينه تركوه من أجل أتباع نبي الله موسى، ومقام كريم كانوا في مقام كريم سعه ورغد في مصر، ونعمة كانوا فيها فاكهين، للمال والخير الواسع كانوا فيها فاكهين ناعمين، والفاكه والمستمتع بأنواع اللذة كما تمتع الرجل بأنواع الفاكهة. أهل مصر كانوا مع فرعون في نعمة عظيمة وسعة ورغد. لما أرادوا أن يقتلوا نبي الله موسى حل بهم العذاب، قال عز وجل كذلك وأورثناها قوما آخرين، لأن الملك ملك ربنا عز وجل بيد الله كل شيء، سلبناها من فرعون وقومه وأعطيناها للمستضعفين لهم بني إسرائيل، وأورثناها قوما آخرين، كذلك أورثناها قوما آخرين، يعني سلبناها من فرعون وقومه وأعطيناها لبني إسرائيل. فبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني لم يكونوا قوم فرعون، يعني لم يكونوا يعملون على الأرض عملا صالحا تبكي عليهم بسببه. وده أخواننا يدل على أن المؤمن الطائع لله لما بيموت تبكي عليه الأرض، فربنا يخبرنا أن الأرض لم تبكي على قوم فرعون لأنهم لم يعملوا عليه عملا صالحا، ولم يصعد لهم إلى السماء عمل طيب تبكي عليهم به، فبكى عليهم أهل السماء والأرض من الملائكة والناس، لم يحزنوا عليهم بل إنهم فرحوا بإهلاك الظالمين. هذا قول. والقول الآخر يحتمل أن المراد أن الكافر الأشر البطر لا يرى شيئا في الدنيا قدر نفسه، فهي أعظم شيء في عينه، فأخبر الله تعالى أنهم ذهبوا فلم يتغير شيء وبقت الدنيا على حالها، يعني هم لم يتركوا فراغا، لم يستوحش الناس بذهابهم، الواحد لما يكون معه واحد بيأنسه واحد كويس معه بيزعل لما يفتقده بيستوحش. هم لم يعني ينقص الدنيا شيئا عندما ذهبوا أهلكهم الله تبارك وتعالى. قال فبكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، يعني ما كانوا مؤخرين عندما نزل بهم العقاب والعذاب، بل عوجلوا بالعقوبة لفرط كفرهم وشدة عنادهم. عندما أراد الله تعالى أن يهلكهم فجأة ولحظة لا يتأخرون عنها أهلكهم الله تبارك وتعالى. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين. انظر إلى الآيات كيف أن الله بيّن إهلاك قوم فرعون ونجاة بني إسرائيل. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين، يعني خلصناهم بإهلاك عدوهم مما كانوا فيه من الاستعباد وقتل الأبناء واستحياء النساء وتكليفهم الأعمال الشقة، نجيناهم من هذا كله. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين، نجيناهم من استعباد فرعون إنه كان عاليا في التكبر والتجبر من المسرفين في الكفر بالله وارتكاب معصيه، كان مسرف جدا في ارتكاب جميع أنواع الكفر والمعاصي. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني اختار الله عز وجل الناس على علم منه باستحقاقهم لذلك، لكثرة الأنبياء فيهم ولصبرهم مع موسى وجهادهم في سبيل الله، فلما غيروا غير الله عليهم. فربنا اختار بني إسرائيل جعل فيهم أكثر الأنبياء وجعلهم مع نبيه موسى وأعطاهم النعمة كانت مع فرعون ونجاهم وهو، فلما غيروا وبدلوا واستنكروا نعم الله تعالى غير الله تعالى عليهم يعني ما هم فيه. إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين، يعني آتيناهم الآيات التي أرسلناها مع موسى، هذا كان فيه بلاء مبين، اختبار ظاهر وامتحان واضح جدا لننظر كيف يعملون. من الآيات أن الله أنجاهم من الغرق، من الآيات فلق الله البحر لهم، من الآيات تفضيل الغمام عليهم، من الآيات إنزال المن والسلوى لهم ثم إعطاؤهم التوراة، كل نعم أنعم الله بها عليهم سبحانه وتعالى، آيات أعطاها الله لهم. إن هؤلاء لا يقولون، ثم تنتقل الآيات إلى ما يقوله كفار قريش بعد أن قص الله عز وجل ما حصل مع موسى وفرعون. قال إن هؤلاء يعني قومك يا محمد قريش يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين، يعني يقولون إن هي إلا هذه الحياة التي نحياها، لا موت بعد، لا حياة بعدها ولا بعث، أنكروا البعث وأنكروا الميعاد وأنكروا الجنة والنار، قالوا هي حياة واحدة فقط التي نحن نحياها ونعيشها، لا يوجد بعث ولا أي شيء. إن هؤلاء لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين، فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، يعني إن كنت صادق يا محمد في أن هناك رجعة فعلا وأن هناك بعث فأتنا وأرجع لنا آباءنا الذين ماتوا، أرجعوا من الدنيا إن كنتم صادقين فيما تقولونه وتخبرون به من البعث. قال عز وجل أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم، يعني أقومك يا محمد خير لما كذبوك يعني هؤلاء خير أم في القوة يعني والمنع، أم قوم تبع الحميري الذي دار في الدنيا بجيوشه وغلب أهلها وقهرهم. تبع كان له جيوش كبيرة جدا طاف الدنيا كلها وغلب أهل الدنيا وقهرهم، أقومك أقوى منه أم كان هو أقوى؟ كان هو أقوى. قال عز وجل والذين من قبلهم، من قبل تبع عاد وثمود ونحوهم، فكل دول ماذا فعل الله تعالى بهم؟ قال أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، فإهلاكوه لمن هو دون هؤلاء بسبب الكفر والشرك هذا أولى، فالذي أهلك الأقوى يهلك الذي هو أقل منه قوة سبحانه وتعالى، وكل هذا بسبب إجرامهم. قال عز وجل وما خلقنا السماوات والأرض وبينهما لاعبين، يعني ما خلقنا السماوات والأرض عبثا، إنما خلقنا السماوات والأرض لحكمة عظيمة جدا وآية عظيمة جدا. ما خلقناهما إلا بالحق، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلقنا السماوات والأرض بالحق، بالحق لحكمة عظيمة ليس عبثا، إنما خلقناهما بالحق وللحق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ولكن أكثرهم لا يعلمون، هذا أكثر الناس معرضون عن الحق، معرضون عن الآيات العظيمة في السماوات والأرض. وعلى العموم قال عز وجل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين، يعني يوم القيامة هذا الوقت المجعول لتمييز المحسن من المسيء والمحق من المبطل، محدد لهم في علم الله تبارك وتعالى، وسوف يصل بينهم عز وجل. هذا اليوم يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون، لا ينفع في ذلك اليوم قريب قريبا ولا يدفع عنه شيئا، ولا هم ينصرون يعني ولا هم يمنعون من عذاب الله. إذا أراد الله تعالى عذاب أحد لا يمنع من عذاب الله تبارك وتعالى، إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إلا يعني لكن من رحمه الله تعالى فإنه ينتصر وينجو، ينجو بماذا؟ برحمة الله عز وجل. إنه هو العزيز الرحيم، أي الله هو الغالب الذي لا ينصر أحد من لا ينصر أحد من عذابه إلا بما أراد برحمته سبحانه وتعالى. الرحيم لعباده المؤمنين، هو عزيز لا يمتنع أحد عنه عز وجل، ورحيم بعباده سبحانه وتعالى. إن شجرة الزقوم، تنتقل الآيات إلى وصف نوع من أنواع عذاب أهل النار، وهو شجرة الزقوم، هي الشجرة التي خلقها الله تعالى في جهنم وسماها الشجرة الملعونة، فإذا جاع أهل النار التجأوا إليها فأكلوا منها. قال عز وجل طعام الأثيم، الأثيم الكثير الإثم، كفر بالله وأشرك بالله وعصى ربه عز وجل، هذه الشجرة طعام له، طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون، يعني المهل ده عفانا الله وإياكم الزيت المغلي والقطران والنحاس المذاب، نسأل الله العافية. هذه الشجرة طعامها وجريها في قلب الإنسان كالزيت المغلي والقطران والنحاس المذاب، نسأل الله العافية. قال كالمهل يغلي في البطون، كغلي الحميم، كغلي الماء شديد الحرارة الذي انتهى حره. ثم يقال خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، يعني يقال للملائكة الذين هم خزنة النار خذوا هذا الأثيم الكافر فاعتلوه، يعني فجروه أو احملوه إلى أين؟ إلى سواء الجحيم، إلى وسط النار، وضعوه في وسط النار، نسأل الله العافية. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، يعني صبوا فوق رأسه، وهذا من أشد أنواع العذاب، أن يركز الحميم والماء في ناحية واحدة في الرأس. صبوا فوق رأسه الماء الشديد الحرارة، ثم يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذا تهكم وتقريع وتوبيخا، ذق العذاب أيها المتعزز المتكرم في زعمك، مش أنت كنت عزيز تقول أنا عزيز وأنا الشريف، ذق إنك أنت العزيز الكريم. أخرج الأموي في مغازيه عن عكرمة قال لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جهل فقال إن الله أمرني أن أقول لك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال فنزع يده من يده وقال ما تستطيع لي أنت ولا صاحبك من شيء، لقد علمت أني أمنع أهل البطحاء، يعني أنت يا محمد تعلم، أو أنت يا أبا بكر تعلم أني أكثر إنسان معي قوة وأولاد ومعي منعة في مكة كلها، وأنا العزيز الكريم، فقتله الله يوم بدر وأذله وعيره بكلمتي هذه وأنزل ذق إنك أنت العزيز الكريم. وطبعا هذا الأثر يبين أن هذا خاص بأبي جهل، ولكن الصحيح أن الآية عامة في كل من تكبر وكفر بالله عز وجل، يقال لو هذا في جهنم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون، يعني هذا العذاب الذي تعذبون به ما كنتم تشكون فيه حين كنتم في الدنيا وتقولون ليس هناك عذاب، أتاكم العذاب وأصبحتم فيه متلبسين به ويحيط بكم من كل ناحية. ثم تنتقل الآيات إلى ذكر المتقين، إن المتقين في مقام أمين. إيه المقام الأمين ده؟ الجنة، فضل الله عز وجل عليهم، في جنات وعيون، لأن الجنات دي أنواع جنات، فهم في أنواع الجنات وأنواع النعيم والعيون، أنهار خمر وعسل ولبن وماء غير آسٍ. قال عز وجل يلبسون من سندس واستبرق متقابلين. السندس هو ما رق من الحرير والديباج، والاستبرق وما غلظ منه. يلبسون جميع أنواع الحرير، ما رق منه وما غلظ. متقابلين يعني في مجالسهم ينظر بعضهم إلى بعض بكل محبة وكل سرور. قال وزوجناهم كذلك وزوجناهم بحور عين، يعني أكرمناهم كذلك بأن قرناهم بنساء حور عين، أحللناهن لهم، لكل منهم ما شاء منهن. والحور جمع حوراء وهي البيضاء، وقيل هو من حور العين وهو شدة بياض العين في شدة سوادها، والعين اللي هو الواسعات الأعين الواحدة عينا، يعني حور جميلة جدا عينها واسعة شديدة البياض مع شديدة السواد. يدعون فيها بكل فاكهة آمنين، يعني كل ما يشتهون يأتيهم آمنة من التخم، كل يأكلون ما أرادوا في كل وقت وكل ساعة، لا يصابون بالتخم ولا الأسقام ولا الآلام، آمنة من الموت والوصب، آمنة من الشيطان، من انقطاع ما هم فيه من النعيم لا انقطع، لا منغصات، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم، يعني لا يموتون في الجنة أبدا، لكن الموت التي ذاقوها في الدنيا قد ذاقوها وانتهى أمرها. فهؤلاء المؤمنون هم الذين لا يذوقون الموت إلا الموتة الأولى، بخلاف الكفار الذين قالوا إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن منشرين، فإنهم يلقون من العذاب ما هو أشد من الموت، أشد من الموت وألم الموت كل لحظة. ووقاهم عذاب الجحيم، أي صرف الله عن أهل الجنة عذاب النار وعذاب الجحيم وحماهم منه سبحانه وتعالى. قال عز وجل فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، يعني إنما أنزلنا القرآن بلغتك يا محمد التي لغتهم، وجعلناه ميسرا للفهم كي يفهمه قومك فتذكروا ويعتبروا ويعملوا بما فيه. فارتقب إنهم مرتقبون، يعني انتظر يا محمد ما وعدناك من النصر عليهم وإهلاكهم على يدك إن استمروا على الكفر، الكفر بآيات الله عز وجل وبدعوة الله تعالى والمشاقة لله ورسوله، فإنهم منتظرون ما ينزل بك من موت أو غيره، فكذلك انتظر أنت وترقب لهم حتى يأتيهم العذاب من الله، وقد كان وأتاهم العذاب والعاقبة للمتقين. وإلى هنا ننتهي إلى تفسير آخر تفسير سورة الدخان، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في تفسير سورة الجاثية. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.